فعندما نسأله عن الغارمين إلى كم أقسام ينقسمون؟ نعم، إلى قسمين على المشهور. أحسنته. الأول الغارم لإصلاح ذات البين، الثاني الغارم لإصلاح نفسه، من كان من أخذ دينا وعليه دين لمصلحة نفسه فإنه يعطى ما يوفي به دينه. هذا الثاني له شروط، ما هي؟ يكون مسلما، لا يكون من آل البيت. نعم أحسنت، لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة. ها؟ نعم، أن يكون الدين حالا. أحسنت، وأن لا يكون قادرا على السداد، وأن لا يكون دينه في معصية. أحسنت، هذه شروط المدين الذي أخذ دين لمصلحة نفسه. وذكرنا أمس أنه زاد بعض الفقهاء ثالثا، وهذا هو الصواب، لأننا قلنا فيما تقدم الصنف السادس الغارمون، وهو قسمان على المشهور. ثم ذكرنا هذا ونبهنا بعض الإخوة لعله صنف ثالث، وهو كما قال. فعلى هذا الصحح العبارة، وزاد بعض الفقهاء، لأننا في أول كلام على الغارمين الصنف السادس، وهم قسمان على المشهور، ذكرنا هذا، وهم قسمان على المشهور. فعلى هذا يقال وزاد بعض الفقهاء ثالثا، وهو الغارم بسبب دين ضمان إلى آخره. فهذا قسم ثالث لكنه غير مشهور. فتصحح العبارة يا إخوان، أمس التبست علي وما انتبهت إلا بعد أن نبهني بعض الإخوة. ثم رجعت إلى صدر الكلام، فهو كما قال الصنف السادس الغارمون، وهم قسمان على المشهور، وزاد بعض الفقهاء ثالثا، وهذا غير مشهور. يكون الصواب هذا يا إخوان، فتصحح العبارة. جزا الله خيرا بمشكور على تنبيهه لي، وهو كما قال صدر الكلام يبين المقصود. فعلى هذا الذي عنده ما تقدم صح. يقول وزاد بعض الفقهاء ثالثا، وهو الغارم بسبب دين ضمان، بسبب دين ضمان إلى آخره. فرأوا أنه إذا ضمن رجل، فرأوا أنه هكذا العبارة إلى آخره. أنا سأقرأها سريعا على الصواب. وزاد بعض الفقهاء ثالثا، وهو الغارم بسبب دين ضمان، فرأوا أنه إذا ضمن رجل عن رجل آخر مالا لأمر معين كثمن مبيع أو نحوه أن يعطى ما يقضي به الدين، إلا أنه مشترط لإعطائه من الزكاة الفقر والحاجة فيه وفي مكفوله، أي ضامن المضمون عنه. فإن كان أحدهما موسرا ففي إعطاء الضامن من الزكاة خلاف عنده تفصيل. هذا هو الذي أردنا تصحيحه، وإلا واضح غفلنا بس عن ما تقدم من إملائه. الله المستعان. نواصل. مسألة قضاء الدين عن الميت من الزكاة، قضاء الدين عن الميت من الزكاة، أي الميت المدين، هل يقطع عنه من الزكاة؟ أما الحي هذا لا إشكال، تقدم معنا أن من أصناف الغارمين هو من أخذ دينا لمصلحة نفسه هو حي. لكن هذا الذي أردنا بيانه في المسألة المذكورة، ميت قد مات، أخذ دينا لإصلاح نفسه ومات، أو لمصلحة نفسه ومات، هل يقضى عنه الدين بعد موته أم لا؟ مسألة قضاء الدين عن الميت من الزكاة، تلف العلماء في جواز قضاء الدين أو قضاء دين الميت من الزكاة على قولين. تلف العلماء في جواز قضاء دين الميت، في جواز قضاء دين الميت من الزكاة على قولين. القول الأول أنه يجوز ذلك، القول الأول أنه يجوز ذلك، وبه قال المالكية في المشهور والشافعية في قول لهم، وبه قال المالكية في المشهور والشافعية في قول لهم، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بعموم قوله، واستدلوا بعموم قوله وفي الرقاب والغارمين، وفي الرقاب والغارمين، ويتشمل كل غارم حيا كان أو ميتا، ويتشمل كل غارم حيا كان أو ميتا. ولأنه يصح التبرع، يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي. مسألة التبرع، واحد يقضي ما هو من الزكاة، يقضي دين الميت من غير الزكاة ويتبرع بذلك، هذا لا خلاف فيه كما سيأتي. كذلك أيضا في مسألة الموت، إذا كان يتبرع في قضاء الدين في قضاء دينه كالحي، كذلك أيضا بعد إيش؟ بعد موته فهو كالحي، يقضى دينه من الزكاة، فإن الحي يقضى دينه من الزكاة الذي عليه دين من الأحياء، كذلك الميت، لأنهما كل منهما يجوز أن يتبرع عنه بقضاء الدين. كذلك في المسألة المذكورة. وبحديث أبي هريرة في الصحيحين، وبحديث أبي هريرة في الصحيحين، ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. وبحديث أبي هريرة في الصحيحين، ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات، هذا موطن الشاهد، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليورثته أو فليرثه عصبته. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته. من كانوا ومن ترك دينا، هذا الذي المقصود، هذا هو الذي المقصود من الحديث، أو هذا المقصود من الحديث الذي ذكر الآن، هذا موطن الشاهد من الحديث. ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، هذا لفظ البخاري. في لفظ لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، عليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله، هذا المقصود، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. القول الثاني، لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وبه قال الحنفية والشافعية في قول والحنابلة والحنابلة أيضا في قول كما تقدم عندهم رواية رواية ثانية عند الحنابلة هذه. وابن المواز من المالكية وابن المواز من المالكية وحجتهم أن الله تعالى أضاف الزكاة للغارمين وحجتهم أن الله أضاف الزكاة للغارمين وفي الرقاب إنما الصدقات الفقراء إلى قوله وفي الرقاب والغارمين فأضاف الزكاة إليهم يتملكوها ولا قد مات أضاف الزكاة للغارمين وهذا لا يتأتى في قضاء الدين عنه وهذا لا يتأتى في قضاء الدين عنه لأنه لم يوجد التملك من الغارم نفسه وهذا لا يتأتى في قضاء الدين عنه لأنه لم يوجد التملك من الغارم نفسه واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالرجل تقدم الحديث يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك إلى آخر الحديث فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين فتح الله عليه الفتوح كثر بيت مال المسلمين فيعطيه من بيت مال المسلمين من غير الزكاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الحديث تقدم فالحديث يدل على أنه ما كان يقضي من الزكاة ديون الأموات وأيضا الشاهد في أول الحديث في صدره أنه يترك الصلاة عليه فالحديث يدل على أنه ما كان يقضي من الزكاة ديون الأموات بل يترك الصلاة عليه هذا موطن الشاهد عندهم هنا الاستدلال في هذا بهذه الفقرة فلو كان يقضي الزكاة موجودة معه ربما تكون موجودة معه فيقضي على أنه ما كان يقضي من الزكاة ديون الأموات بل يترك الصلاة عليه والغالب أنه يوجد عنده من مال الزكاة نعم هذا المظنة والغالب أنه يوجد عنده من مال الزكاة واختار شيخ الإسلام القول الأول وأنه لا بأس أن يقضى دينه من الزكاة قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 25-80 صفحة جلد 25 وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الله تعالى قال والغارمين ولم يقل وللغارمين، أما في الفقراء قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولما جاء للغارمين قال والغارمين ولم يقل وللغارمين، معنى هذا يفيد ما سيأتي، ولم يقل وللغارمين، فالغارم لا يشترط تمليكه، فالغارم لا يشترط تمليكه. وأصحاب القول الذي تقدم استدلوا به على خلاف هذا، فالغارم لا يشترط تمليكه، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه. وهذا لا شك أن شيخ الإسلام بالنسبة للآية أقرب إلى قوله من قول من تقدم، لكن لم يجري العمل على هذا، أن ديون الموتى تقضى من الزكوات، لم يجري العمل على هذا، لأنه لو أعطي للموتى ربما يكون الفقير محتاج أكثر، ويتعاطف الناس مع الموتى أكثر، الفقير الذي هو حي، والناس لا شك يتعاطفون مع الموتى، يتركون هؤلاء الأحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه إذا مات، الله سيؤدي عنهم الموتى، فأعطوا هؤلاء الأحياء المساكين يحتاجون إلى المال، ربما ذليل مسكين يخرج إلى يعني يخرج من بيته ويلتقي بصاحب الدين وهو الدائن ينكس رأسه، وأما هذاك الله سبحانه وتعالى سيتولى أمره، اتركوه لله سبحانه وتعالى، من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، والذي هو العاب أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله، لا تسددوا عنهم ولا شيء، اتركوهم والله يتولاهم هؤلاء الذين قد ماتوا، من كان علم الله فيه الخير وأن يريد يؤدي سيؤدي عنهم، وهؤلاء يحتاجون الأحياء أمس حاجة إلى المال ليسددوا ديونهم، فإن الذل قد ركبهم، ربما قد ركبهم الذل ذل الدين. فالقول الأول هو الأقرب كما سيأتي، وهو الأولى بالعمل، وأما من مات فأمره إلى الله. واختار الشيخ العثيمين القول الأول وهو عدم قضاء دين الميت، اختار الشيخ العثيمين رحمه الله القول الأول هو عدم قضاء دين الميت من الزكاة. قال رحمه الله كما في الشرح الممتع 36 و200 إلى 36 و200، اختار القول الأول الذي ذكرنا إيش الأول، هو أنه يجوز لا يجوز الثاني، نعم الثاني يا جماعة الثاني، القول الأول اختاره الشيخ القصي بن تيمية رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية هذا القول الثاني، أحسن ده. اختار الشيخ العثيمين رحمه الله القول الثاني وهو عدم قضاء دين الميت، القول الثاني وهو عدم قضاء دين الميت من الزكاة. قال رحمه الله كما في الشرح الممتع 36 و200 و36 و200، والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منها للأمور التالية، للأمور التالية: أولا أن الظاهر من إعطاء الغارم، أولا أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، أن يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل، لأن الدين ذل، كما يقال الدين هم بالليل وذل بالنهار، لأن الدين ذل، كما يقال الدين هم بالليل وذل بالنهار. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت عليه دين، وعليه دين، فيسأل صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء، يسأل صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء، فإن لم يترك لم يصلي عليه، فإن لم يترك لم يصلي عليه. وإن قالوا له وفاء صلى عليه، وإن قالوا له وفاء صلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال، صار يقضي الدين مما فتح الله عليه، عن الأموات. ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله، وفي جلسات رمضانية للعثيمين قال ولم يحفظ عنه يوما واحدا. أنه قضى دين عن من الصدقة، مع أن الصدقات متوفرة. لكن لما فتح الله عليه واتسع المال، صار يقضي دين الميت، ويصلي عليه. وهذا دليل واضح، على أن الأموات لا يجوز أن تقضى ديونهم من الزكاة. وبقي هناك أدلة أخرى يأتي وقتها إن شاء الله. فقوله والغارمين لا يحمل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه، ولا يعلم أنه كان يقضي الديون من الزكاة. وهذه الآية نزلت عليه عليه الصلاة والسلام ولم يفهمها هذا الفهم ويطلقها على هذا الإطلاق، بل كانت الديون تعطى لأهلها الأحياء وما كانت تقضى عن الأموات، وإن كان اللفظ العام يشملهم، لكن قد جاء السنة بالبيان. هذا على معنى قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وبقي أدلة سيذكرها إن شاء الله، وهي أيضا قوية في الباب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.